نعم انهم في اصل السواء. نعم يا اخي المراجع راجع انت بنفسك، والباحثون عموما يذكرون المراجع التي تشترك في قدر مشترك لا في التفاصيل. هذا معروف، لكن هو يقول في الأول شرح السنة اللالكائي، ما هو بيقصد شرح السنة البغوي. اي نعم ذكر هنا بعد اللالكائي لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار، فما رأيت أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا اللالكائي. ها؟ شو المزرعة يا أخي؟ صدق وعمل وقول من الله.